أما في الشرع المراد بالشرع المراد بالذرة، وعليكم السلام، المراد بالذرة في لغة العرب أو في الشرع هي النملة الصغيرة، تمام؟ أصحاب بقى إيه الذين يتكلمون في شرع الله ويسمون بقى الإعجاز العلمي ومش الإعجاز العلمي، بيقولون إن أصغر تكوين للجزيئات بيكون، وعليكم السلام ورحمة الله، بيكون في الذرة، والله عز وجل تحدث بالذرة قبل العلوم الكونية. هذا خطأ. لما؟ لأن المقصود بالذرة في الشرع النملة الصغيرة، غير مقصود بها على الإطلاق اللي هي النواة والإلكترونات والبروتونات والنيترونات، لا، هذا غير مقصود في الشرع، تمام؟ أولي يدا كيد الهر، الهر اللي هي إيش؟ اللي هو القطة. فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني، مع أنها متفقة في الاسم، فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول إن التفاوت بين الخالق والمخلوق ليس جائزا فقط، بل هو واجب. فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال، تمام؟ بل إذا نظرنا سبحان الله في آخر الزمان، في مثل هذه الأزمان، الإنسان بيتكلم وله صوت ويتكلم بلسان وحنجرة وأحبال صوتية، والصوت معلوم، يتكلم بكلام معلوم، صحيح يا شيخ؟ صحيح. طيب والهاتف النقال بيتكلم ولا لا يتكلم؟ بيتكلم، اللي عنده لسان، عنده فم، أحبال صوتية، عنده حنجرة، كيف يتكلم يا شيخ؟ يتكلم بكيفيته، واخد بالك؟ لا ندري، بعض الناس لا يدري كيف يتكلم الهاتف النقال، يقول لك بيتكلم وخلاص، واخد بالك؟ طب يا عم الشيخ اقنعني ان هذا الحديد بيتكلم، انا يا عم انا لا مش مقتنع، اقنعني بكيف يتكلم هذا النقال، هذا الهاتف، هل له لسان؟ اسنان؟ حبال صوتية؟ لا، وانت تقر انه يتكلم بغير هذا، فكيف تقر لهذا الهاتف أنه يتكلم بغير كيفية تعلمها وتنكر الكلام للخالق سبحانه وتعالى؟ تمام يا شيخ؟ قال ربما نقول أيضا هذا دليل فطري، وذلك لأن الإنسان بفطرته دون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق. فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل ونحن نضعها بين أيديكم؟ إذا بعض الشبهات التي قد يتصور منها التمثيل وليست بتمثيل، سيرد عليها الشيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فقال كما، والكاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بما قال الله. فأجيب عن هذا الحديث، تمام؟ يقول لك ترون الله عز وجل كما ترون القمر، كما كف التشبيه. قال فنقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين، الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. انتبه إلى الجواب المجمل، تمام؟ يبقى شبهة لابد أن يكون عليها رد، هناك رد مجمل، أن أريد منك أن تركز في الرد المجمل. قال فالأول المجمل، أولا أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص ولكن باعتبار ما عندك. يبقى إذا جاءت إليك شبهة فاعلم أن التعارض عندك أنت لا في حقيقة النص، فرد العلم إلى الله وإياك أن يقع في قلبك الشك. تمام يا شيخ؟ يبقى عندنا يقين وعلم أن هناك تفاوت بين الخالق وبين المخلوق، والمخلوق لا يشبه الخالق، والخالق لا يماثل المخلوق. قاعدة؟ إيه نعم قاعدة. طب جاءتك شبهة أو جاءك اشتباه أو احتمال، فرد هذا إلى المحكم. تمام؟ وإياك ثم إياك أن تكون هذه الشبهة سبب لشكك في المعتقد. قال: فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما اكتب بقى هذه أسباب التعارض عند الشخص، أسباب التعارض التي تقع للشخص. رقم واحد: لقلة العلم. مكتوب عندك صح كده؟ أسباب التعارض لقلة العلم. فإذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما رقم واحد لقلة العلم، رقم اثنين قصور الفهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رقم ثلاثة للتقصير في البحث والتدبر. تمام؟ رقم ثلاثة: ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له. الرابع: وإما لسوء القصد والنية. فهذه أربعة أسباب من خلالها يقع التعارض عند العبد: قلة العلم، قصور الفهم، تقصير في البحث، سوء القصد والنية. بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض فتحرم التوفيق كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. ويتفرع على هذا الباب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم. لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. ده الرد المجمل. طب الرد المفصل؟ الجواب المفصل: فأن نجيب عن كل نص بعينه فنقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرء بالمرء ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية. تمام؟ يبقى إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هل شبه الله بالقمر؟ الجواب لا، وإنما شبه رؤية القمر، رؤية الله برؤية القمر. كما أنك ترى القمر واضحا ترى الله واضحا. يبقى هذا تشبيه للمرء بالمرء ولا للرؤية بالرؤية؟ للرؤية بالرؤية. قال: ترون كما ترون، فالكاف في كما ترون داخلة في مصدر مؤول، لأن ما مصدرية وتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر، ولهذا أعقبه بقوله: لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته. فزال الإشكال الآن. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى البعض تزاحما في الرؤية. لا تضامون، لا تضارون، أي لا يصيبكم ضرر في الرؤية. تمام، اكتب هذان المعنى، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض تزاحما في زحمة. لا تضارون أي لا تصيبكم، لا يصيبكم ضرر عند الرؤية. أي لا يصيبكم ضرر عند الرؤية. لا ينضم بعضكم إلى بعض تزاحما. تمام، يبقى هذا الرد على الشبهة الأولى ردا مجملا وردا مفصلا. الشبهة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال هذه صورة هذه، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة، والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق. تمام؟ الجواب: أولا المجمل أن نقول لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن يسر الله عز وجل لك الجمع فاجمع، وإن لم يتيسر فقل آمنا به كل من عند ربنا. يبقى ده الرد المجمل، هذا ثابت، ثابت في كل الردود، إن لم تستطع التوفيق فرد العلم إلى الله وقل كل من عند ربنا. وعقيدتنا أن الله لا مثيل له، فبهذا تسلم أمام الله تعالى. هذا كلام الله، وهذا كلام رسوله، كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأنه كله خبر وليس حكما كي ينسخ، لأنه أي الآيات الواردة والأحاديث السابقة، كله خبر وليس حكما كي ينسخ. اكتب: ولا نسخ في الأخبار، وإنما النسخ في الأحكام. يعني هذه قاعدة. تمام؟ ولا نسخ في الأخبار، المعني بذلك إذا جاءك خبر عن الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حق لا نسخ ولا تغيير فيه. مثال ذلك: أخبرنا الله عز وجل بأن هناك نبي من أنبياء الله اسمه إبراهيم، هذا خبر. تمام، هذا الخبر لا ينسخ أبدا، يعني لم ولن يأتي هناك خبر يقول لا ما كانش في هناك نبي اسمه إبراهيم، ده معناه أن الخبر الأول كذب، ولا كذب في الشرع. يبقى كل الأخبار يلزمها التصديق، ولا نسخ في الأخبار. أما النسخ في إيش؟ النسخ في الأحكام. أنزل الله عز وجل في فترة من فترات الزمن حل الخمر، ثم بعد ذلك حرمت تدريجيا حتى ثبت التحريم أبد الآبدين. يبقى هذا التحريم وهذا النسخ تحريم ونسخ لبعض الأحكام الشرعية، أما الأخبار لا نسخ فيها. تمام؟ يبقى في قوله تعالى ليس كمثله شيء خبر ولا حكم؟ خبر، هذا خبر. تمام؟ ليس كمثله شيء، هذا خبر لا نسخ فيه على الإطلاق. تمام؟ وكان الله سميعا بصيرا، هذا خبر ولا حكم؟ هذا خبر. تمام؟ وهذه الأخبار لا نسخ فيها بوجه من الوجوه. فأقول هذه أو هذا نفي للمماثلة، وهذا إثبات للصورة، نفي للمماثلة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وإثبات للصورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. فقل إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله خلق آدم على صورته، فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والكل حق نؤمن به ونقول كل من عند ربنا ونسكت. على آدم خلق الله آدم على صورة الرحمن، عفوا خلق الله آدم على صورة الرحمن، تمام. فهاء الضمير في صورته تعود على الرحمن، تمام كده يا شيخ. خلق الله عز وجل آدم على صورته، هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، خلق الله عز وجل آدم على صورته، تمام. هناك رواية عند الإمام أحمد بسند صحيح صححها جماهير أهل السنة، وهي خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن، تمام. يبهاء الضمير في صورته تعود على الله عز وجل، فيه إثبات صفة الصورة لله تبارك وتعالى، تمام. ومن قال خلق الله عز وجل آدم على صورته هاء الضمير تعود على آدم فهو جهمي، تمام. فالجهمية يقولون خلق الله عز وجل آدم على صورته على صورة آدم، تمام. من قال هذا فهو جهمي. قال الإمام أحمد رحمه الله ردا عليهم، وأين آدم وأين صورة آدم قبل أن يخلق الله عز وجل آدم؟ مش خلق آدم على صورته على صورة آدم؟ طب أين صورة آدم قبل خلق آدم؟ ليست هناك صورة، تمام. ولكن خلق الله عز وجل آدم على صورته أي على صورة الرحمن، تمام شيخ. قال وأما الجواب المفصل فنقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو رسول الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، المرسل هو الله. والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر؟ لا، من كل وجه. فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناس وليس لهم أفواه. لو قلنا أن التشبيه من كل وجه أن يدخلوا الجنة على صورة القمر، صورة القمر في كل وجه، لتحولت الخلقة، يبقى خلاص ليس لهم أعين وليس لهم آناس وليس لهم أفواه، تحولت الصورة من صورة الإنسان إلى صورة القمر، وهذا باطل. قال وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار، وإن قلت بالثاني زال الإشكال، تمام. وتبين، دي قاعدة يا أخوان، وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. حط شرطة، وهذه قاعدة، احنا قلنا احنا هنطلع القواعد، قواعد الأسماء والصفات من هذا الكتاب، تمام. فهذه قاعدة. وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. فإن أبى فهمه وتقاصر عن هذا وقال أنا لا أفهم إلا أنه مماثل، واحد بقى ايه بعيد عنك قال لك يا عم انا حمار، واخد بالك انت ازاي، انا بقول لك انه هو مماثل له من كل وجه، انا لا افهم الا هذا. قال قلنا هناك جواب اخر، وهو ان الاضافة هنا من باب اضافة المخلوق الى خالقه، فقوله على صورته مثل قوله عز وجل في ادم ونفخت فيه من روحي، روحي أي من روح الله. ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، ولكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف، كما نقول عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي، لكننا لو قلنا محمد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. يبقى خلق الله عز وجل آدم على صورته، على صورة الرحمن، إضافة تشريف لآدم عليه السلام. قال: فقوله خلق آدم على صورته يعني صورة من الصور التي خلقها الله عز وجل صورها، كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والمصور آدم، فآدم على صورة الله، يعني أن الله عز وجل هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حسا، ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهك، ووجهه من أشبه وجه، وجهه أي وجه الإنسان المخلوق من أشبه وجه، فتعيبه معنا. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما، لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي، تمام؟ ولكن أن تكتب والمضاف إلى الله على نوعين. أملينا هذا قبل ذلك، تمام؟ نعيد: والمضاف إلى الله على نوعين. رقم واحد: مخلوق لخالق، وهو إذا كان المضاف عينا قائمة بذاتها، أو شيئا حالا في قائم بذاته، أو شيئا حالا في قائم بذاته، تمام؟ بهذا من إضافة مخلوق لخلق، تمام؟ بيت الله، ناقة الله، عيسى، روح الله، هذه من إضافة مخلوق إلى خلق. الثاني: صفة لموصوف، وهو ما لم يكن عينا قائمة بذاتها، ولا شيئا حالا في قائم بذاته، تمام؟ يبقى من إضافة صفة لموصوف. مثال ذلك: عين الله، رحمة الله، سمع الله، هذه إضافة صفة لموصوف، لأن عين الله ليست قائمة بذاتها، كلام الله ليس قائما بذاته، وإنما هي من إضافة صفة لموصوف. قال: ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول: له نظير، كما في بيت الله، ناقة الله، عبد الله، لأن هذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات، فحينئذ يزول الإشكال. ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة وإمكانا في العقل فالواجب حمل الكلام عليه. ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. يبقى صورة آدم على صورة الله، فيه إثبات صفة الصورة لله تعالى. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه. اكتب وهو أصل المعنى، هو أصل المعنى. اكتب بس. فهناك شيء من الشبه وهو أصل المعنى، لكنه ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر. يبقى تشبه الزمرة الداخلة الجنة شبه القمر في أصل المعنى، لا في تمام المعنى وكمال الصفة. في أصل المعنى في الوضاءة والحسن والبهاء، أصل المعنى القمر، تمام؟ أما كمال الصفة هؤلاء أهل الجنة يتحولون كصورة القمر في كل شيء؟ الجواب لا، تمام؟ يبقى لله يد وللإنسان يد، ولكن ليس معنى هذا أن يد الإنسان كيد الله سبحانه وتعالى. لكن بدون مماثلة، وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيهما أولى، أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ تمام؟ يعني ننفي المثيل عن الله ولا ننفي الشبيه عن الله؟ أيهما المنفي؟ ننفي التمثيل عن الله. لما؟ سيأتي الكلام. قال نقول بالتمثيل أولى، أولا لأن القرآن عبر به ليس كمثله شيء، تمام؟ اكتب. يبقى المنفي هو التمثيل لا التشبيه. لا، سيأتي. يبقى الوارد في القرآن والسنة نفي التمثيل لا التشبيه، تمام؟ يبقى أولا في القرآن، لأن القرآن عبر به، فلا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله عز وجل أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي الصواب. واضح يا شيخ؟ فنعبر بنفي التمثيل، وهكذا في كل مكان، فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب، تمام؟ ثانيا، أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة. فإذا قلنا من غير تشبيه وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات صفات، تمام؟ قال فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا، فلهذا كان العدول عنه أولى. تمام؟ يبقى نعدل إلى الألفاظ التي لا يرد فيها أي إشكالات. ثالثا، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح. وركز في هذا، نفي تشبيه ولا التمثيل؟ التشبيه. نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، قال: لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. عايزين بقى نفهم الكلام ده كما ينبغي. اكتب اكتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: يعني هو سطرين اثنين، ولكن إن فهمناهم كما ينبغي خير كثير. اكتب. قال شيخ الإسلام تيمية: ما من شيئين، ما من شيئين إلا وبينهما. قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. تمام؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام متين. انتهى الكلام. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. نوضح. ما من شيئين، وليكن مثلا يعني جمل وكلب مثلا، هذا جمل وهذا كلب، هذان شيئان بينهما قدر مشترك وهو أصل الحيوانية. ده حيوان وده حيوان. تمام. هذا كلب وهذا جمل، هذا حيوان وهذا حيوان، بينهما قدر مشترك. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. قال لك لا في حيوان لا في كلب ولا في جمل. لما نفى القدر المشترك؟ فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. ومن نفى القدر الفارق، في فارق بين الكلب والجمل، في فرق ولا مش فرق؟ مش هنوضح هنا، مش هنعطي أمثلة. ده جمل وده كلب، واخد بالك؟ فمن نفى القدر الفارق قال لك ما فيش فارق، ده حيوان وده حيوان. فمن نفى القدر المشترك، فمن نفى القدر الفارق فقد مثل. قال لك الكلب زي الجمل. تمام؟ واضح لهذا المثال؟ نعطي بقى المثال على الأسماء والصفات. لله عز وجل يد، وللإنسان يد، شيئان بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق. تمام؟ تمام. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. قال لك الله عز وجل يده كيد المخلوق، هذا القدر المشترك لابد وأن ينفيه، أن ينفي أصل اشتراك أي صفة بين الخالق والمخلوق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ينفي الصفة، لابد وأن ينفي الصفة، واخد بالك؟ ومن نفى القدر الفارق قال لك ما فيش فارق بين يد الخالق ويد المخلوق. فمن نفى الفارق فقد مثل يد الخالق بيد المخلوق. تمام؟ يبقى ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. تمام يا شيخ؟ من الواضح ان الهاتف شغلك شيء. لا شغلك شيء. طب ضع الهاتف، دون في الفلفل، دون في الكتاب اسهل يعني، واخد بالك انت ازاي؟ عندك اي شيء دعك من الهاتف. تمام يا شيخ؟ نعم، هذا عكس هذا، واخد بالك؟ واذا اشترك في شيء قد يشترك، وهذا القدر المشترك بين الشيئين، وقد يكون بينهما قدر فارق. فالاشتراك تماثل، والمفارقة اختلاف، فهذا عكس هذا. تمام؟ مثال ذلك كما قلنا: لله يد والإنسان يد، بينهما قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ أصل الصفة، أصل المعنى. أحسنت، واخد بالك؟ فمن نفى أصل المعنى اللي هو القدر المشترك بين الله وبين الخالق نفى الصفة. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. لله يد وللمخلوق يد، هناك قدر مشترك، فمن نفى القدر المشترك اللي هو أصل الصفة اللي هو أصل المعنى، واخد بالك؟ فمن نفى هذا القدر، القدر المشترك، لابد أن يعطل الصفة، ينفي الصفة، واخد بالك؟ طيب، ألا خلاص هناك القدر المشترك بين يد الله ويد المخلوق، القدر المشترك، وهناك قدر فارق أيضا، لابد وأن نثبت القدر الفارق. ألك يد الله كيد المخلوق، فمن نفى القدر الفارق فقد مثل. تمام يا شيخ؟ وهذا في كل الأسماء وفي كل الصفات، دي قاعدة في منتهى الأهمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من فهمها فهم كل الأسماء والصفات. تمام يا شيخ؟ هذه القاعدة تحفظ بقى، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. نعم، لابد وأن يكون بين الشيئين أصل تمثيل ولا اشتباه؟ اشتباه ليس تمثيل، لأن الاشتباه بيكون في أصل المعنى، أما التمثيل بيكون في تمام المعنى. واضح يا شيخ؟ يبقى الاشتباه بيكون في أصل المعنى، أما التمثيل بيكون في تمام المعنى وفي كل الصفة. تمام؟ لذلك احنا بنقول، لا حاجة، اكتب حاجة، يعني لو انت في حاجة معلومات اكتبها، اكتب. حد عايز يكتب حاجة؟ تمام، هنقول اهو، هنقول التمثيل بيكون في كل الصفات من كل الجوانب، ده التمثيل. أما التشبيه بيكون من جانب دون جانب. تمام؟ لذلك المنفي في القرآن والسنة التمثيل ولا التشبيه؟ التمثيل. المنفي التمثيل، أي الشبه من كل وجه. أما التشبيه، قد يكون هناك تشبيه في أصل المعنى فقط، لذلك المنفي التمثيل ليس التشبيه، لأن التشبيه هناك تشبيه في أصل المعنى فقط. تمام كده يا شيخ؟ تفضل. أخطأ في تشبيه اللي هو أصل المعنى، الله ينور عليك، واخد بالك؟ ولكن هذا المعنى نفي التشبيه قد نمرره إذا كان يريد بالتشبيه التمثيل. أقول لك ماشي، عدي، واخد بالك؟ واخد بالك يا شيخ؟ كلام كده واضح ولا مش واضح؟ لذلك إذا يكون عندك إيه؟ انضباط في الألفاظ، انضباط في الألفاظ، يكون إيه؟ عارف معنى الكلام. يعني الكلام ده مهم جدا يا شيخ، واضح ولا نعيد من الأول؟ طب تمام. ثالثا، نعيد الثالث مرة أخرى، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح. سنفرق بين الأب وابنه، لو شغلك نفرق، مش شغلك؟ لعل أبوك هو اللي شغلك يا شيخ؟ طيب. أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، نفي التشبيه أي على الله على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، أصل المعنى، بارك الله فيك، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما، اللي هو أصل المعنى، افتح قوس، اللي هو أصل المعنى. تمام؟ مثال ذلك الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه. اشتراك وتشابه ولا تمثيل يا شيخ؟ اشتراك وتشابه ولا تمثيل؟ نعيد السؤال. مثلا الوجود عندك في الكتاب يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه. لكن فرق بين الوجودين، قلنا أن هذا نوع تشابه. تشابه ولا تمثيل؟ أنت سؤال يا شيخ، نعيد تاني وأنت عندك المسؤول، ما أنت المسؤول يا شيخ. الوجود أي الوجود بين الله وبين المخلوق، الله موجود والمخلوق موجود، يشترك في أصله الخالق والمخلوق، الخالق موجود والمخلوق موجود، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه. تشابه ولا تمثيل؟ تشابه. لماذا لم نقل تمثيل؟ أجب يا شيخ، هو اللي بتسأل يا شيخ، تفضل يا شيخ. التمثيل في كل وجوه، أما التشابه في وجه دون وجه، تمام؟ والتشابه في هذا في أصل الوجود. ربنا موجود، ما معنى موجود؟ لا، أنت تقول ربنا موجود أي ربنا عالم. ممكن تقول هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار فيجوز، تمام؟ إيه؟ الباب الذي يجوز لو قلت أن الله موجود في كل مكان، هذا غير صحيح. ربنا موجود في كل مكان، هذا غير صحيح. نعم، ما احنا بنسأله هو بنقوله ما معنى موجود؟ موجود يعني عالم مطلع علينا. صحيح، الله موجود في كل مكان. ليس بصحيح. قال موجود على العرش، الرحمن على العرش استوى، تمام. موجود إثباتا للوجود نفيا للعدم، هذا صحيح. مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه. لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. وكذلك السمع فيه اشتراك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع مشترك. فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا إشكال. لما؟ لأنك لو نفيت التشبيه ينفى معه أصل المعنى، أما إن نفيت التمثيل فيجوز. لما؟ لأن التمثيل اشتراك من كل الوجوه، فننفي التمثيل لا ننفي التشبيه. وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. فإن قلت ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ الجواب الفرق بينهما من وجهين. الأول أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول يد فلان مثل يد فلان، والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول كيفية يد الله عز وجل كذا وكذا. واضح؟ نعم؟ أي نعم. التمثيل بنقول يد الله كيد الإنسان، هذا تمثيل، يبقى مثلتها بهذه اليد من كل وجه، تمثيل، تمام؟ أما التكييف أن تقول يد الله مكونة من كذا وكذا وكذا وكذا، مش شرط ذات الإنسان، ولكن مكونة مثلا من جلد وعظم وأنامل وأعصاب وعروق وكذا. زي يد الإنسان يقول لك لا، ليس كيد الإنسان، وإنما هي كذا، يعد يتكلم في كيفية الصفة من غير برهان من الله. واضح يا شيخ؟ أي نعم. أو العكس، التمثيل جزء من التكييف، التمثيل جزء من التكييف لأنه شبهها بيد معينة، أم تكييف أعم. وعلى هذا نقول كل ممثل مكيف ولا عكس، تمام؟ يبقى التكييف أعم. الثاني أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في ذلك وفي العدد، كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد، تمام يا شيخ؟ نكمل. نعم. قوله تعالى، أي قول المصنف رحمه الله، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، نقف عند هذا الحد تمام، وعشر دقائق راحة، ثم بعد ذلك ندخل في الورقات إن شاء الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.